لتدعوهم إلى صراط

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله إلى يوم يبعثون فَأَوْلَىٰ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقل رب اغفر